حصريا على موقع دي جي كيمو. يا تانجو عجوة وميشو حاضروا، اتجمعنا من غير معاد، عملنا الكل استبعاد، يا سلاسل واستنداد. البابا جه يا ولاد، المولد يا بابا، احنا حضرنا عصابة. المولد يا بابا، احنا حضرنا عصابة، عاملين فيها ابطال قدام بيبو غلابة، عاملين فيها ابطال قدام بيبو غلابة. اللي هيجي على السكة سنه بكف ايدي هديله وهرنه، قالوا ابطال بس مفيش منه، اخوك تلعب ما تلعبش معانا. دي بتمشي بهوانا. شايفكوا على الكاتيانا. انا مخي الدولة 12 يانا ودماغي تعبانة. انت قد فصلت شاح جاي ونازل فيك وطاح، اخوك محيط يا عم باح، انا جاي اخدها منك وطاح. ولا انت مين يالا مش فاكرة، سايبك تهري وهتأخرة في الجدعانة. طب مين ذكرة حرقك انا خلي هتاكلة، تاريخ كبير. المولد يا بابا، احنا حضرنا عصابة. المولد يا بابا، احنا حضرنا عصابة، عاملين فيها ابطال قدام بيبو غلابة، عاملين فيها ابطال حصريا على موقع دي جي كيمو.